لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر القيام في الركعة الثانية مراعاة للداخلين، بشرط إيش؟ أن لا يشق على المأمومين الذين معه، فإن شق عليهم فهم أولى بالمراعاة لأنهم دخلوا معه من أول الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث خروج هذه الصلاة عن نظائرها، وذلك بقضاء الطائفة الثانية ركعتها التي فاتت قبل أن يسلم الإمام. لماذا شرع لها أن تفعل هذا مع أنه يمكن أن يسلم الإمام ثم تقوم؟ نقول مراعاة للعدل، حيث إن الأولى أدركت تكبيرة الإحرام وهذه أدركت التسليم، وهذا من تمام العدل. وفيما أيضا من الفوائد مراعاة العدل بين المستحقين على حد سواء، وأما إذا تميز أحد بحق فيعطى حقا، لكن إذا لم يتميز فإن الواجب مراعاة العدل، لأن الرعية للأمير مثلا بمنزلة الأولاد للرجل الواحد، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. انتهى الوقت. نعم يا نعم. ضابط اللزوم في صلاة الجماعة، هل يلزم الجماعة الأداء؟ نعم، إذا كان يمكن أن يصلي، لأن أحيانا يكون الجو صاخب، لا يسمع الأداء، أحيانا يكون سمع الإنسان ثقيلا، هل عبرة بمشقة، ما دام لا يشق عليه الحضور فلا يحتاج. نعم. شيخنا الله يحفظك، الآن من الخطط العسكرية أن لا يجتمع الجيش جميعا، لأن الحرب تطورت وقد تأتي قنبلة تقضي على الجيش تماما هم اجتماعي. نعم. فهل نقولها ما زالت تشرع أيضا على هذه الصفة أو على حسب المصلحة؟ لا، على حسب المصلحة. إذا تطورت أساليب الحرب فالواجب اتباعها بعموم قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وجود خطر على الإنسان وتصرف فوجود حية مثلا، هل يقطع الصلاة ويقتلها أو يقتلها ويستأنف الصلاة؟ إذا صار على الإنسان حي وهو صلى دفعها ولو قال الفعل، لأن هذا ضرورة ولا يقطع الصلاة. نعم. هل الأذان واجب لكل جماعة في الأمن والخوف، وكذلك الإقامة، وإذا كان لم تذكر هذا الحديث فهم إنما يريدون بيان سنة الصلاة فقط، وإلا نقولنا أيضا الوضوء سوف يطلع كل ذلك. نعم. نعم. يصلي ركعتين في الأولى وركعة الثانية، لأنه ما يمكن قسم مثلا ركعة هنا. شيخ خروج الطائفة الأولى لا يستلزم الركعة الحمد لله ولا يستلزم يعني الثبات من اليمين واليسار. لكن ما هو ركعة الأولى؟ نعم. يصلى الشيخ للاستصحاب. ارفع صوتك. هل يصلى للاستصحاب؟ ارفع صوتك. هل يصلى للاستصحاب؟ ايش؟ للاستصحاب يا شيخ. لا لا. الاستصحى لا يصلى له، ولكن يدعى فيقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراق وظهور الأولي وما لا تشكل. إذا لم يخشى المسلمون أن يهجم عليهم العدو، نعم. الصلاة العادية أنت ثاني من هذه الصلاة ضرورة، متى قررنا إليها صلناها على هذا الوجه، وإذا لم نحتج إليها صلناها عاديا كالعادة. نعم. جماعة فاتتهم صلاة في المسجد، هل تلزمهم صلاة الجماعة في البيت؟ نعم. يقول إذا دخل جماعة في المسجد وقد فاتتهم الصلاة فهل يصلون في المسجد أو لا؟ فالجواب يصلون في المسجد. ما هذا في المسجد كليا؟ يصلي في المسجد. يصلون المسجد إذا انتهت الصلاة ودخل جماعة فيصلون في المسجد. ودليل ذلك أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم وصلى معهم جماعة في نفس المسجد. إذا فات